الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، أو يقول صاحب المختصر، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أو حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلي من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم، لهم مغفرة ورزق كريم، أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم ومجازات حسنة على القليل من حسناتهم. قال محمد ابن كعب القرظي: إذا سمعت الله تعالى يقول ورزق كريم فهو الجنة. وعلى كل حال، لهم مغفرة يعني للذنوب، وستر للعيوب، ورزق كريم يعني الجنة وما فيها من الملذات. والرزق الكريم هو الذي لا يكون معه شيء من الكدر، التنغيص، فهو الطيب الحلال الذي لا يسبقه أذى ولا ما يكدره ولا يكون معه ما ينغصه ولا يعقبه شيء من ذلك، هذا هو الرزق الكريم. ثم قال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال ابن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: معاجزين، مراغمين. نعم، معاجزين، تعال هنا يا مسلم، معاجزين، قال أي مراغمين. وهكذا قول من قال معاجزين، أي ظانين أن يعجزوا الله فيفوتوه ولا يعذبهم. وهكذا قول من قال معاجزين يعني معاندين. وعلى كل حال، ابن جرير رحمه الله حمل قول من فسره بمثبطين على قراءة من قرأ معجزين، معجزين أي مثبطين. والمقصود أن هؤلاء سعوا في آيات الله معاجزين، السعي يكون في الخير كما يكون أيضا في الشر. الله عز وجل يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا سعي في الخير وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هذا في الخير. والذين سعوا في آياتنا، هذه الآية نحن نتحدث عن أمثلة السعي في الخير وفي الشر، هذا سعي في الشر. سعى نعم، هذا السعي، هذا المشي يشتد به، الإسراع في المشي. وأما قوله تبارك وتعالى في الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود به العمل على حضور الجمعة، التطهر والانصراف إليها وترك الاشتغال عنها، فهو العمل على حضورها. فالسعي يكون في الخير ويكون في الشر، ويكون في العمل المباح في الدنيا والكسب والرعاية وما أشبه ذلك، السعي على الأرملة واليتيم، يعني الذي يقوم على شؤونهما. فهنا المقصود أن هذه الآية: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني هذا سعي بالشر، فهم بفعلهم هذا، بسعيهم هذا، يطلبون العجز، معاجزين، أي يطلبون أن يعجزوا الله عز وجل بمعنى أنهم يثبطون عن دينه ويصدون عن سبيله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم بما يلقون من الشبهات وما يحصل منهم من التعويق والتثبيط والأذى لمن آمن، فهذا كله داخل فيه، معاجزين. ولهذا قال الزجاج: ظانين أن يعجزوا الله فيفوته ولا يعذبهم، فهذا قد يدخل في عموم المعنى، معاجزين، فهم يثبطون ويطلبون إبطال هذا الدين وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل فيه ما ذكره الزجاج من أنهم يظنون أنهم يفوتون الله فلا يجازيهم ولا يحاسبهم، أولئك أصحاب الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم، وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها، أجارنا الله منها. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. نعم، قصة الغرانيق معروفة، والغرانيق مقصود بها طيور بيضاء، وهؤلاء يقولون أو يزعمون بأن أصنامهم وهذه المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل تطير إلى السماء على هيئة هذه الطيور البيض فتشفع لهم عند الله عز وجل. على كل حال، جاءت قصة الغرانيق هذه بروايات متعددة ولكن لا يصح منها شيء، بل قال ابن خزيمة إنها من وضع الزنادقة. هذه خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم على جمع من المسلمين والمشركين بمكة، فيقولون بأنه قرأ فيما قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، ففرح المشركون بذلك ورأوا أنه قد ذكر آلهتهم بخير، فلما بلغ السجدة التي في آخر سورة النجم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من حضره من المسلمين والمشركين، فبلغ ذلك أهل الحبشة من المسلمين، وطار في الناس أن قريشا قد أسلمت، فرجع بعضهم إلى مكة. فالحاصل هذه خلاصة هذه الحكاية، والعلماء رحمهم الله تكلموا عليها كثيرا وبينوا ضعفها وصنف فيها بعضهم كتابا مستقلا. الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب اسمه نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، وضعفها ابن كثير كما ترون هنا الشوكاني وجماعة كثيرة من أهل العلم، فهي لا تصح. إن كان الحافظ بن حجر رحمه الله قواها ببعض طرقها، خالفه بذلك عامة أهل العلم، بل قال ابن خزيمة كما سمعتم هي من وضع الزنادقة. وفي الآية ما يبطل ذلك ويرده، وذلك أن الله عز وجل لما في آخر سورة النجم ماذا قال؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فكيف يذكر قصة الغرانيق ثم بعدها مباشرة يصف تلك الآلهة بهذا الوصف أنها مجرد أسماء لا حقيقة لها وليس لها نصيب من الإلهية؟ فهذا تناقض. وعلى كل حال يبقى الكلام أيضا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عصمته تأبى ذلك، والله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقد عصمه الله عز وجل في أمر البلاغ والرسالة فكيف يجري ذلك على لسانه عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل أن يذكرها بخير؟ وكيف يسلط الشيطان عليه هذا التسليط؟ والله عز وجل يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، وقال إنما سلطانه على الذين يتولونه. فكيف يتسلط هذا التسلط في قضية تتعلق بالبلاغ والوحي؟ فهي قصة لا عبرة بها ولا يلتفت إليها. أما المعنى في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، قال البخاري نعم، قال البخاري قال ابن عباس في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال مجاهد إذا تمنى يعني إذا قال، ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقولون ولا يكتبون. قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. وقال الضحاك إذا تمنى إذا تلا. قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام. نعم طيب، الآن إذا تمنى مجمل المعاني التي ذكرت تمنى حدث قال تلا. نعم، ومثل تلا قرأ لا فرق. فهذه متقاربة وإن لم تكن ترجع إلى معنى واحد، فيكون معنى تمنى أي قرأ أو حدث أو قال أو تكلم، فألقى الشيطان في تلاوته أو قراءته أو في حديثه، فيكون تفسير تمنى بمعنى قرأ أو حدث. ومن هذا قول حسان رضي الله تعالى عنه يمدح عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، تمنى كتاب الله أول ليله. وقول الآخر تمنى كتاب الله أول ليله، تمني داود الزبور على رسلي. قل حسان تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير، هذا البيت الأول. فكل واحد من هذين البيتين عبر فيه قائله بهذه اللفظة تمنى عن القراءة، تمنى أي قرأ، وهذا معنى صحيح معروف في كلام العرب، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تبارك وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا انظروا هنا قال ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقولون ولا يكتبون، يقولون يعني يقرؤون، ومنهم أميون يعني جهلة لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ على أحد الوجهين إلا قراءة يعني يقرؤون ولا يفهمون. ما يعرفون معاني الكتاب. والمعنى الثاني في الآية إلا أماني يعني أماني من الأمنية يعني يتمنون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فهذا المعنى الثاني في الآية الأخرى، ومنهم أميون. في هذه الآية في سورة الحج: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، توجيه ذلك وتفسيره بالقراءة أقوى من تفسيره بالمعنى الثاني وهو الأمنية، الشيء الذي يتمناه الإنسان ويؤمل حصوله. فهذا هو القول الثاني في الآية. قل المعاني الأولى، الألفاظ الأولى متقاربة، وإن لم تكن ترجع إلى معنى واحد تماما لكنها متقاربة. تمنى بمعنى قرأ أو حدث أو قال، ألقى الشيطان في قراءته أو في حديثه، هذا المعنى الأول. بصرف النظر عن العبارات التي عبر عنه بها، واضح؟ المعنى الثاني تمنى من الأمنية. تمنى ماذا؟ بعضهم يقول تمنى هداية قومه، تمنى هداية قومه. فماذا حصل؟ ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى ألقى في قلوب الناس من الوساوس والخواطر والشبهات ما يصدهم به عن سلوك طريق الهداية، فلم يقع ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام من هدايتهم. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى ما يحول أو يمنع من تحققها. وبعضهم يقول ألقى الشيطان في أمنيته، أي جمحت هذه الأمنية، فالله عز وجل قد كتب: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. وأن أكثر الناس يتبعون الشيطان، والشيطان قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فتكون أمنية النبي أن يهتدي هؤلاء الناس بهذا الحق والنور المبين، فتكون هذه الأمنية متجاوزة متعدية ما كتبه الله عز وجل لهم. ألقى الشيطان في أمنيته، فلم تأتي على وزان ما كتبه الله لقومه بل جمحت. لكن هذا التفسير فيه بعد، لأن الله قال ألقى الشيطان في أمنيته، فكونها جمحت أمنيته وتجاوزت الحد الذي كتبه الله عز وجل لهم، هل هذا من الشيطان؟ فيه وعد، فالإنسان يتمنى الخير دائما لنفسه وللناس، وليس ذلك من الشيطان. فيبقى الذي قبله أقرب منه على تفسير تمنى من التمني المعروف، وهو رجاء ما يبعد أو يستحيل وقوعه. هذا الفرق بينه وبين الرجاء. الرجاء شيء قريب المنال، والطمع كذلك. أما التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، فهو الشيء المستحيل أو بعيد المنال. فإذا فسرت بالتمني المعروف فتفسيرها بمعنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى في نفوس الناس ما يصدهم ويصرفهم عن تحقق ما تمناه لهم نبيهم من الهداية. واضح هذا التفسير؟ الآن نرجع للتفسير الأول، تمنى بمعنى حدث وقال أو قرأ. في هذه الآية تفسيرها بقرأ أو حدث أقرب من تفسيرها بالتمني الذي ذكرته في القول الثاني، أقرب هنا. لكن في آية البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تفسيرها الأمنية تمنون على الله عز وجل من غير عمل ولا إيمان صحيح أقرب من تفسيرها بمجرد القراءة، واضح؟ وإن كانت الآية تحتمل المعنيين. فهذه الآية هنا في الحج الراجح فيها عكس ما هو الراجح في آية البقرة. طيب، إذا فسرناه هنا هذه الآية، إذا فسرناها بالتمني المعروف فقد ذكرت لكم وجهه، اتضح. وإذا فسرناها بما هو أرجح منه وعليه عامة المفسرين من السلف والخلف بمعنى قرأ أو قال أو حدث، فما وجهه؟ إن هذه الآية يعني تحتاج مثل هذه الوقفة، وإحنا وإن كنا لا نطيل في مثل في هذا التفسير تعليق عليه، لكن هذه الآية من المواضع التي تحتاج إلى وقفة وبيان وإيضاح، والكلام فيها كثير. فإذا فسر بقول عامة المفسرين تمنى بمعنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، ما توجيهه؟ بعضهم يقول جرى ذلك على لسانه، وذلك من إلقاء الشيطان فأبطله الله عز وجل. ويذكرون في هذا روايات ما تصح، قصة الغرانيق، وهذا باطل، كيف يجري على لسانه؟ والله قد عصمه، هذا يستبعد. وبعضهم يقول ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، لكن ما وجه ذلك؟ كيف؟ قال ألقى ذلك في أسماع المشركين ولم يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعبر بعبارة أصرح وأوضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فسكت، فالشيطان حاكى صوته فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. نرجع إلى موضوع الغرانيق مرة ثانية، لا زال بعض الناس يدور ويدندن حوله، احنا قلنا هذه القصة باطلة، فلا داعي لحمل التفسير عليها. حتى لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت فحاك الشيطان، ما عندنا دليل على هذا أصلا. وبعضهم يوجه ذلك هذا، وبعضهم يوجه ذلك يقول ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، يلقي في قلوب السامعين من الشكوك والشبه والوساوس ما يجعلهم يرتابون ولا تنقاد قلوبهم له. وهذا قول له وجه، ألقى الشيطان، ما عندنا دليل على أن الشيطان تكلم وحاكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يكون ذلك قد جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل ولا يدل عليه إلا قصة الغرانيق وهي باطلة. إذن إذا أردنا نفسر تمنى بمعنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنية في قراءته يعني ألقى في قلوب السامعين من الشبهات والوساوس ما يصدهم به عن الإيمان، وهذا لله فيه حكمة، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لله حكمة في هذا كله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيكون هذا الإلقاء في القلوب هو من إلقاء الوساوس والشبهات والخواطر السيئة، فيكون ذلك صارفا لهم وصادا لهم عن الإيمان. وبعضهم يقول مثل الفراء والكسائي: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث نفسه، نعم، ألقى الشيطان على، يعني تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس دون أن يجري ذلك على لسانه. وهذا الكلام ما عليه دليل. تمنى حدث نفسه، يعني إذا أردنا أن نوضح وجه هذا القول للكسائي والفراء، يقولون يحدث نفسه، يعني لو نزل شيء لا يستفز مشاعر المشركين ولا يثير ردود أفعال سلبية عندهم، من أجل أن ينقادوا وأن يقبلوا وأن يذعنوا. فكان يحدث نفسه بشيء، أو لو نزل عليه شيء لربما يستميل قلوب الكفار، فهو يحدث نفسه بهذا فيجريه الشيطان على لسانه. نعم، يجريه على لسانه، يلقيه في مسامع هؤلاء الكفار. وهذا كله رجوع إلى قصة الغرانيق، يعني الشيء الذي يحدث به نفسه يجريه الشيطان على لسانه، فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى. وهذا كله لا دليل عليه. كما تلاحظون أن جملة من هذه الأقوال هي ترجع إلى قصة الغرانيق، لكنهم يحاولون أن يوجهوا ذلك. الخلاصة أن يقال تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فيلقي في قلوب هؤلاء الناس ما قد يكون صارفا لهم عن الإيمان به والانقياد والإذعان والتصديق بهذا القرآن، والله المستعان. هذا خلاصة لكلام أهل العلم في هذه الآية. ويقول هنا قال الضحاك إذا تمنى إذا تلا، قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام. نعم، يعني ابن جرير يميل إلى أنها بمعنى تلا، وهذا قول أكثر المفسرين. لكن على كل حال الكلام في هذا كثير، ويمكن نقرأ، شوف الأضواء، تفسير الآية. طبعا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تكلم عليها كلام جيد كثير، تكلم عليها في الأضواء، وتكلم عليها في دفع إيهام الاضطراب، وتكلم عليها في رحلته إلى الحج، وأبطل قصة الغرانيق سندا ومتنا، وتكلم على ذلك من جهة المعنى. تفضل معنا. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا كلام الشنقيطي في أضواء البيان الآن. معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان. الأول أن تمنى بمعنى قرأ وتلا، ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسلي، على رسلي بالفتح ولا على رسلي؟ على رسلي. فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. القول الثاني أن تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله، ومفعول ألقى محذوف، فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. وهل أن تمنى بمعنى قرأ؟ ففي مفعول ألقى تقديران، أحدهما من جنس الأول، أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي. نعم، يعني هنا الإلقاء ليس بمسموع، يعني ما جرى شيء لا على لسانه ولا في مسامعهم كلاما سمعوه، وإنما في قلوبهم الشبه. نعم. وعلى هذا التقدير فلا إشكال. وأما التقدير الثاني فهو ألقى الشيطان في أمنيته، أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فينسخ إلى هنا. نعم. نعم. نكمل. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة. يعني يستأنس به لهذا التفسير، ألقى في قراءته يعني شيئا سمعوه فينسخ، فالنسخ هو رفع وإبطال، واضح؟ فهذا لشيء سمع، فهذه قرينة يحتج بها من يقول إنه ألقى في مسامعهم، سواء جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيطان حكاه أو نحو ذلك. فجاء فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله، لكن فسر بالخواطر ينسخ الله ما يلقي الشيطان يبطله، كيف يكون ذلك؟ يبطل الشبهات، بيان الحق. نعم. فلما بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين، وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخير المزعوم، إلا وغضبوا ولم يسجدوا، لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين، كقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة الآية. وقوله وما كان لي عليكم من سلطان الآية. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقوله في القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. مسألة اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج. هنا تكلم على تضعيف، تكلم على ناحية الإسناد والطرق التي وردت أو رويت منها. بعده بعد الكلام على الإسناد كلام الشوكاني يا شيخ، لا ذكر من ضعفوها ثم. والحاصل أن القرآن دل على بطلانها ولم تثبت من جهة النقل مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا. ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان، فتبين أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهوا مستحيل شرعا، وقد دل القرآن على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. والغرانيق الطير البيض المعروفة، واحدها غرنوق كزنبور وفردوس، وفيه لغات غير ذلك يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير البيض فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم. ونحن وإن ذكرنا أن قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لقول من قال إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الإبطال والإزالة، من قولهم نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر ونسخت الريح الأثر وهذا ونسخت الريح الأثر. وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول أو النبي، فالذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين. شوف هذا الترجيح الآن، هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها. الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنهم سحر أو شعر أو أساطير الأولين وأنها مفترات على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله بيّن أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان للخلق، لأنه قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق الآية يدل على الشيطان يلقي عليهم. الظاهر يدل على أن يدل على الشيطان يلقي عليهم، يدل على أن الشيطان يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء، ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والعلم عند الله تعالى. وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان إزالته وإبطاله وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. لاحظ هذا جواب عن القرينة اللي احتج بها من قال ألقى الشيطان يعني في مسامعهم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبطله. لا، ألقى هذه أبطل هذه الوساوس والشبهات ببيان الحق و ذهبت من نفوس أهل الإيمان وتلاشت ولم يكن لها تأثير. ومعنى يحكم آياته يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور. وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان جاء موضحا في آيات كثيرة. كفاية هذا. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. أي نعم. على كل حال النسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والإبطال، مثل ما يقال نسخت الريح الأثر أزالته، ونسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، ويأتي بمعنى النقل. النقل حينما يقول الله، حينما يقال مثلا تناسخ المواريث بمعنى النقل تناسخ المواريث، وما يقال من تناسخ الأرواح وهي عقيدة باطلة، يعني أن الروح تنتقل. تقول نسخت الكتاب، نقلته، وهذا النقل بنوعيه على نوعين: نقل بحيث لا يبقى في الأصل شيء، واضح، وهذا يصلح أن يفسر به نسخت الشمس الظل، كما أنهم يقولون أبطلته يمكن أن يقال نقلته إلى الناحية الثانية وهو ينتقل. وأما نسخ الكتاب فإن الأصل يبقى، أليس كذلك؟ يبقى. وأما قوله تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بمعنى الكتابة، فالنسخ بمعنى الكتابة، تقول آلة ناسخة، واضح، فالكتابة يقال لها نسخ. فالنسخ يأتي في اللغة ليس لمجرد معنى الإبطال، وإنما يأتي بمعنى آخر مثل النقل، فإنه يقال له نسخ. وقوله تعالى إنا كنا نستنسخ يمكن أن يكون له ارتباط بهذا المعنى، معنى النقل، وذلك أنها تنقل إلى ديوان الأعمال تكتب فيه، ففيه معنى النقل. نعم. لكن هنا بمعنى الإبطال، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله. وقوله والله عليم أي بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية. حكيم أي في تقديره وخلقه وأمره له الحكمة التامة والحجة البالغة. ولهذا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي شك وشرك وكفر ونفاق. قال ابن جريج الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والقاسية قلوبهم هم المشركون. نعم. الذين في قلوبهم مرض شك وشرك وكفر ونفاق. المرض في القرآن جاء بمعنيين. نعم. ويحتمل أنه جاء بمعنى ثالث احتمالا. المعنى الأول بمعنى النفاق. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض النفاق. والمعنى الثاني وهو الميل المحرم إلى النساء، رجل صاحب شهوات وقلبه يميل إلى النساء ميلا محرما، كما قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ليس معناها المنافق، وإنما الذي يميل إلى النساء ميلا محرما، قلبه مريض بالشهوات، واضح. ويحتمل معنى ثالث وهو ضعف الإيمان. الله عز وجل يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، المنافقون الأصل في العطف أنه تغاير بين المتعاطفات، أنها متغايرة، مع أنه يحتمل أن يكون هذا من باب عطف الصفات على بعض، يعني يكون يحتمل أن يكون الذين في قلوبهم مرض فئة أخرى وهم ضعفاء الإيمان، ويحتمل أن يكون هذا من باب عطف الصفات، فالذين في قلوبهم مرض هذه صفة من صفات المنافقين، والأوصاف قد تذكر تباعا بالعطف وبالإسقاط، إسقاط العطف. وقد ذكرت هذا المعنى في بعض المناسبات سابقا، من أمثلته سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فهذه صفته من غير ذكر حرف العطف، الذي خلق فسوى، وذكر العطف قال والذي قدر، فهذا والذي أخرج المرعى، فهذه كلها عطف صفات. فيحتمل أن يكون فيطمع وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أن يكون هذا من باب عطف الصفات، فطائفة واحدة هم منافقون وفي قلوبهم مرض، فهذا من صفاتهم. يحتمل أن تكون فئة أخرى وهم بعض ضعفاء الإيمان. نعم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في الأحزاب. نعم. وفي الآية الأخرى، نعم، في الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طيب، فهنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إلى أن قال إيش، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي شك وشرك وكفر ونفاق. نعم. ولا يفسر هنا بالذي عنده ميل محرم إلى النساء، إن تفسيره بالشك والنفاق، مرض الشك والنفاق أقرب، لأن هذا من باب الشبهات، ومعلوم أن الضلال له طريقان وبابان، الأول اللي هو الشبهات والثاني الشهوات. فهنا مسألة إلقاء الشيطان وشبه وما أشبه ذلك هذا باب الشبهات وليس باب الشهوات، يشككهم فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال والقاسية قلوبهم، وهم من هم المشركون. نعم. على كل حال الذين لا تلين قلوبهم بذكر الله عز وجل وما نزل من الحق، وهذه من صفات ليست من صفات أهل الإيمان. نعم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي في ضلال ومعاندة وعناد بعيد، أي من الحق والصواب. نعم، يفسر بالشقاق بالعناد، وأصل ذلك أن يكون هذا في شق وهذا في شق، يعني هذا في ناحية وهذا، يعني أنهم مضادون معاندون لله عز وجل، محادون كأن هذا في حد وهذا في حد، معادون هذا في عدوة وهذا في عدوة، عدوة جانب الوادي، إذا أنتم بالعدوة أنتم بالعدوة القصوى الدنيا وهم بالعدوة القصوى، عدوة الوادي الدنيا أقرب إلى المدينة في بدر، وهم بالعدوة القصوى يعني ما يلي مكة، يقال عداوة، هذا كأنه في عدوة وهذا في عدوة، محادة هذا كأنه في حد وهذا في حد، مشاقة كان هذا في شق وهذا في شق. نعم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أو أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به وغيره، بل هو كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله فيؤمنوا به أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتذل له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين يعني الإخبات يفسر بالخضوع كما سبق. نعم، يفسر بالخضوع وهو كما يقول بعض أهل اللغة مشتق من يعني الإخبات من الخبت وهو المكان المنخفض، فالمتواضع متطامن والمتكبر مترفع متعالي، وكل مخبت متواضع. نعم، كل مخبت متواضع، فيظهر ذلك بسكون الجوارح وعلى وجه التواضع والخشوع لله عز وجل. فتخبت له قلوبهم، تخضع. نعم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. نعم، على كل حال ويمكن يراجع كلام ابن القيم رحمه الله عن تفسير هذه الآية، فقد تكلم كلام جيد مفيد على أنواع القلوب التي ذكرت فيها. ذكر الله عز وجل القلوب القاسية، وذكر القلوب المريضة، وذكر القلوب المخبتة والمطمئنة. فهذه أنواع من القلوب من حيث الصحة والمرض، فالقلوب تنقسم إلى هذه الأقسام، وبعضهم يذكر غير ذلك، فيمكن يراجع كلامه هناك. نعم، قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية أي في شك من هذا القرآن، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير، حتى تأتيهم الساعة بغتة، قال مجاهد فجأة، وقال قتادة بغتة، بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم وغرتهم ونعمتهم. فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. نعم، يعني الآن قوله تبارك وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. منه الضمير يرجع إلى أين؟ إلى ما يلقيه الشيطان أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن؟ الأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا، في شك منه، في مرية منه، يعني من هذا القرآن. واضح؟ في مرية منه، وهذا الذي عليه عامة المحققين أن الضمير يرجع إلى القرآن. وقوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال مجاهد، قال أبي بن كعب هو يوم بدر، قال عكرمة ومجاهد هو يوم القيامة لا ليل له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم كقوله مالك يوم الدين. وقول الآن هذان قولان، يأتيهم قال أن تأتيه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. القول الأول أنه يوم بدر يوم عقيم لأنه لا خير لهم فيه، قتل سراتهم وأشرافهم وأسر من أسر منهم، قتل 70 وأسر 70 وولوا مدبرين لا يلوون على شيء، فهو يوم عقيم بالنسبة إليهم. هذا القول الذي قال به أبي بن كعب يوم بدر هو اختيار كبير المفسرين بن جرير رحمه الله. وهذا القول قد يؤيده ما قد يظهر من الأصول التي يبنى عليها التفسير والقواعد، أن التأسيس أو أن الأصل يعني حينما يقول الله عز وجل حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، فإذا كان عذاب يوم عقيم هو نفس يوم القيامة فصار من قبيل التكرار، واضح؟ والأصل خلاف ذلك، يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يعني عذاب القيامة، إذن كأن المعنى تكرر، كرره بصيغتين أو بلفظتين، والأصل أن الجملة الجديدة تؤسس معنى جديدا. فهذا التوجيه لقول من قال بأنه يوم بدر. والقول الثاني أن المراد به يوم القيامة، وهذا يقويه قرينة في نفس الآية، وهو قوله الملك يومئذ لله. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا، هل هذا يوم بدر؟ يومئذ أي يوم بدر؟ ملك الله في كل وقت، لكن هل في يوم بدر فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا؟ لأن هذا تفسير لقوله يحكم بينهم، الملك يومئذ في ذلك الحين في ذلك اليوم لله عز وجل يحكم بينهم. ما هذا الحكم؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا يكونون في النار، هذا هو الحكم يحكم بينهم. فهذه قرينة في الآية ترجح أن المراد بقوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أنه عذاب يوم القيامة، لاحظتم؟ فأحيانا المعنى يتنازعه أكثر من أصل أو أكثر من قاعدة أو أكثر من مرجح. فالقول الأول المرجح فيه أن عذاب يوم العقيم هذا إذا فسر بيوم القيامة كأنه تكرار، وكون المعنى اللفظ يؤسس معنى جديد أو لا. والقول الثاني يؤيده قرينة في الآية، والآية قد يكون لها فيها قولان ويوجد فيها ما أو تحتمل معنيين ويوجد فيها قرينة تؤيد أحد هذين القولين. فقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم، قد يقول قال هذا يوم بدر ملك لله يحكم بينهم بهزيمة الكفار ونصر المؤمنين، لكنه قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا، إذن هذا يوم القيامة وليس يوم بدر. رجح يوم إيش قال؟ ما ذكر عندنا في المختصر، ها؟ هذا المفروض أنه يذكر ما يترك. نعم، علقوا على هذا الموضع أنه في الأصل صرح بترجيح هذا القول أنه يوم القيامة. نعم، طيب لماذا قال عن يوم القيامة بأنه عذاب يوم عقيم؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا خير لهم فيه. ها؟ اكتب أنه صرح في الأصل برجحان هذا القول أنه يوم القيامة. هنا قال يوم القيامة لأنه قال لا ليل له، هذا قول لبعضهم يوم عقيم، يقول فلان عقيم لا عقب له، ولكن من أهل العلم قال يوم عقيم يعني يوم القيامة لأنه لا خير لهم فيه، كما قال الله عز وجل فالريح التي أرسلها أرسلنا عليهم الريح العقيم يعني التي لا خير فيها، لا تأتي بالمطر ولا تلقح الزرع. نعم. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، كقوله مالك يوم الدين وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكل. الشنقيطي رحمه الله رجح أيضا هذا القول أنه يوم القيامة اليوم العقيم بناء على القرينة هذه. وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى ما علموا وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم في جنات النعيم، أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم، فأولئك لهم عذاب مهين أي في مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن الحق، كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين. تبون نقرأ ولا نوقف؟ نقرأ 10 دقائق إلى 7 حتى ننتهي. لا تفضل. قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله ثم قتلوا أي في الجهاد، أو ماتوا أي حتف أنفهم أي من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل كما طيب. قالت الآن في قوله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله، والذين هاجروا في سبيل الله المعنى المتبادر الهجرة يعني الانتقال من البلد التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها إلى بلاد يستطيع أن يقيم دينه فيها، هذا معنى الهجرة، ولا يشترط أن تكون من الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن المسلمين انتقلوا في البداية من مكة وكانت بلد كفر إلى الحبشة وهي بلد كفر أيضا، واضح؟ فهو ينتقل من بلد لا يستطيع إقامة الدين فيها إلى بلد يأمن على نفسه ويستطيع أن يقيم دينه وعبادته وشعائره في تلك البلاد، هذه الهجرة. فهذا هو المعنى المتبادر، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، انتقلوا من بلادهم إلى بلاد أخرى لإقامة دينهم. طيب، والآية تحتمل أيضا معنى أوسع من هذا، وهو كل من ترك بلده وموطنه نعم في مرضات الله عز وجل وفي سبيله، لهذا جاءت بعض الآثار عن بعض الصحابة في هذا المعنى في الذين خرجوا غازين فحصل لهم موت أو قتل، واضح؟ فهذا وإن كان لا يتبادر إلى الذهن من معنى قوله والذين هاجروا أنه من خرج غازيا، فإنه لا يقال أنه هاجر، واضح؟ لكن من الصحابة من حمل الآية على هذا، ولهذا فإن من أهل العلم من يفسرها بهذا المعنى الواسع، يقول والذين هاجروا في سبيل الله أولى ما يدخل فيها الانتقال، انتقل من موطنه إلى انتقال نهائيا، انتقال هجرة، ويدخل فيها كل من خرج من موطنه ولو خروجا مؤقتا لإعزاز الدين، خرج في سبيل الله. ما معنى خرج في سبيل الله؟ ليس المقصود أنه خرج للجهاد، للغزو في سبيل الله، لإعزاز الدين، ويمكن أن يقال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنها داخلة في هذا. ولا أقصد ما يصطلح عليه بعضهم من تقنين ذلك بمدد معينة يسموها الخروج، 4 أشهر أو شهر أو 40 يوم أو 3 أيام أو 4 أيام، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لا أقصد هذا حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه، وإنما خرج في سبيل الله، خرج غازيا أو مهاجرا أو داعيا إلى الله عز وجل فحصل له فمات في هذا الطريق أو قتل، فإن الله عز وجل قال ليدخلنهم مدخلا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هاجروا في سبيل الله ثم قتل. إذن المعنى المتبادر هو الانتقال من موطنه إلى موطن آخر بمعنى الهجرة المعروف. هل يدخل فيها ما وراء ذلك كل خروج وانتقال من بلده ولو مؤقت لإعزاز الدين؟ تحتمل، بعض الصحابة فسروا بمثل هذا. نعم، كما قال تعالى شوكاني كان يرى الحمل على المعنيين. نعم، كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقوله ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم وإن الله لهو خير الرازقين. هنا الرزق الحسن الجنة، نعم، وما فيها من النعيم المقيم. وبعضهم يقول الغنيمة، الغنائم التي يحصلون عليها حينما يقاتلون أعداء الله عز وجل. وبعضهم يفسر ذلك بالعلم النافع والفهم الصحيح، وشعيب صلى الله عليه وسلم يقول رزقني منه رزقا حسنا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ففسر الرزق الحسن بالعلم والفهم، لكن الأقرب هنا في تفسيره والله أعلم الرزق الحسن هو الجنة، لأنه قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وهذا هو الجنة. وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه أي الجنة، كما قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم، كما قال هاهنا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن يستحق ذلك حليم، أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه.

يسأل يقول ما هو الضابط الذي يمكن أن يقال في وصف الأيام والأوقات أزمنة بأوصاف ذميمة؟ ما هو الضابط الذي يفرق بين مجرد الوصف وبين ما يدخل في باب سب الدهر هكذا؟ فالجواب أن قوله تبارك وتعالى في وصف الأيام والأوقات والأزمنة كقول لوط صلى الله عليه وسلم حينما جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال عن ذلك اليوم بأنه يوم عصيب، وقال الله عز وجل في أيام نحسات، وقال في يوم نحس، في يوم نحس. فإذا قيل ذلك على سبيل الوصف فهذا ليس من سب الدهر، لا إشكال فيه، تقول هذا اليوم نحس على الكفار، هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، تلك ساعة عصيبة رهيبة شديدة نحسة على هؤلاء مثلا، هذا يوم نحس على الأسهم مثلا، واضح؟ هذا يوم نحس على الغرب، فهذا لا إشكال فيه على سبيل الوصف، وهذا الذي دل عليه القرآن. وأما المذموم الذي هو سب الدهر فذلك على سبيل السب الشتم، مثل يقول الله يلعن الساعة اللي عرفت فلان فيها، واليوم الذي لقيت فيه كذا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز سب الدهر، فالله عز وجل هو الدهر يقلب الليل والنهار. ففرق بين ما يقال على سبيل الوصف وبين ما يقال على سبيل السب، واضح؟ قصدك في بدر يعني ما حصل لهم؟ ما قال بهذا أحد، وقول الله عز وجل الملك يومئذ لله يحكم بينهم، لا يقال أن هذا في القبر. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فالعلم يعني العلم الصحيح الذي ينفع صاحبه به تنجلي الشبهات ويتضح الحق ويبين، هذا المقصود بالعلم. في بعض الأشياء، ولكن في هذه الآية من آمن منهم يمكن أن يقال إنه داخل في هذا، لكن من بقي على كفره فلا يستحق مثل هذا الوصف. والله عز وجل لما ذكر في سورة البينة قال يستيقن الذين أوتوا الكتاب، كيف؟ نقول سبينة، نعم. فمثل هذا في آية المدثر لا إشكال فيه، لكن هنا ممكن يدخل فيه من آمن من هؤلاء، لأن هذا مقام إذعان وانقياد وإيمان ودفع للشكوك والشبه العارضة، وأولئك الذين لم يؤمنوا هم من جملة هؤلاء الكفار الذين صدهم بما يلقي في قلوبهم من الصوارف. والله أعلم. نعم. قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا على سبيل المقاصة، الله عز وجل يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فالعقوبة بالمثل جائزة في القصاص وفي الأنفس وغير ذلك، إلا إذا كان ذلك في أصله محرما ممنوعا. فهل يدخل فيه لو أنهم هدموا المساجد، هل يجوز أن نهدم أماكن العبادة التي عندهم؟ هذا يحتاج إلى نظر تحرير، لأن قد يقول قائل بأن هذه الأماكن المسلمون ممنوعون أصلا من الاعتداء عليها، فحتى لو هدموا مسجدا لا تهدم لهم مكان عبادة، قد يقول قائل هذا. نعم. ويحتاج إلى تأمل، الله أعلم. لا الآن كل هذا إذا قلنا بأن تمنى من الأمنية ألقى في قلوبهم من الشكوك والشبه وكذا ما يصرفهم عن الإيمان فلم تتحقق أمنيته، وكذلك إذا تمنى إذا قرأ ألقى في قلوبهم من الشبه والشكوك ما يصرفهم عن الإيمان بهذا القرآن الذي سمعوه. نعم. الأصل أنها غير داخلة فيه في هذا المقام، هنا الهجرة هجرتان، هجرة القلب وهجرة البدن، وهجرة البدن تابعة لهجرة القلب بلا شك، ولكن هنا في هذه الآية الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو مات، نقول هاجر بقلبه ثم قتل أو مات لا يرزقنا الله، لا لا هنا ما يتأتى هذا التفسير. قيتم؟ نعم. لا ما قلت هنا أبدا، قلت المرض في القرآن يأتي لمعنيين ويحتمل أن يأتي لمعنى ثالث، هنا ما قلت هذا، ما قلت هذا. ها؟ لا هذاك مرض الشهوات، والنفاق هو من باب مرض الشبهات. نعم. لا أحد يفهم أو ينقل عني ما لم أقل، أنا أزن الحرف، الشيء اللي فيه تردد أقول يحتاج إلى تأمل. الذين في قلوبهم مرض هنا ليس الذي في قلبه ميل إلى النساء، إنما ذلك في آية الأحزاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، الميل المحرم إلى النساء هنا، لا هنا الشك والنفاق غيره. يكفي هذا. نعم. ها إيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا مسألة وهي أنه ذكر الرسول والنبي، فهل هذا العطف، نسيت أن أنبه عليها، هل هذا العطف من باب عطف الصفات والرسول والنبي شيء واحد؟ هذا وإن زعمه بعضهم ولكنه غير صحيح، فهذا العطف يدل على أنه يوجد فرق بين النبي والرسول. ما هذا الفرق بين النبي والرسول؟ المشهور، المشهور أن النبي هو من أوحي إليه بوحي وأمر ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو الذي أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، هذا مشهور، ولكن هذا فيه نظر، وذلك أن الله عز وجل أمر بالبلاغ، والله أخذ ميثاق النبيين وأبل أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه فلا يمكن أن يقال والله النبي أمر بوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه. واضح؟ فهذا التعريف المشهور فيه نظر. وبعضهم يقول في الفرق بين النبي والرسول أن النبي كلهم مأمور بالتبليغ، لكن الرسول يأتي بشريعة مثل موسى صلى الله عليه وسلم، والنبي يأتي مقررا لشريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل. واضح؟ يأتي مقرر، وهذا أحسن من القول الذي قبله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فرقا آخر غير هذا، يقول الفرق بين النبي والرسول إن الرسول أرسل إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإيمان والإسلام، قد يكون أرسل إلى قوم مؤمنين وإضافة إلى كفار، وأما النبي فهو في قوم مؤمنين، قوم مؤمنين يكون داعيا لهم وهاديا. واضح؟ فعلى هذا موسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من؟ إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وهارون معه، فهما رسولان عليهما الصلاة والسلام. ويوسف صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى في مؤمن آل ياسين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وهذا يخاطب فيها من؟ ها؟ لا، يخاطب فيها فرعون، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم. ها؟ مؤمن آل فرعون، عفوا، مؤمن آل فرعون، فهو يخاطبهم بهذا، يقول جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فيوسف عليه الصلاة والسلام رسول. عيسى صلى الله عليه وسلم هل كان نبيا لبني إسرائيل فقط أو أنه بعث للكفار من اليونان ومن شابههم؟ بعث إليهم فهو رسول. واضح؟ هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين النبي والرسول. الله أعلم. درس السؤال كم يوافق الخميس الجاي؟ كم تقريبا؟ 6 و7 6، ها؟ واحتمال 7. تو نوقف ولا تو ندرس؟ تو متحجون؟ ها؟ ضيقون على الناس؟ طيب خلاص، إذا ما يكون في درس، نعم، إذا أشعار آخر إن شاء الله تجيكم رسالة بداية الدراسة إن شاء الله أول خميس نهاية الأسبوع الأول يكون عندنا درس إن شاء الله. هذه أسئلة مكتوبة ما انتبهنا لها. هذا يقول الحاج المتمتع الذي لا يستطيع الهدي متى يصوم؟ هذا أول الأسبوع الماضي. ها؟ الرسول لما عرج به إلى السماء رأى في كل سماء نبي من الأنبياء، فهل يفهم من ذلك أن الأنبياء ليسوا في قبورهم؟ وقد قرأت كلام الحسن البصري فيه قلنا الأنبياء ورسل يمكثون 40 يوما في القبر ثم لا دليل على هذا، لكن أنهم 40 يوما يرفعون، لكن الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ورأى موسى يصلي في قبره وصلوا وراءه في بيت المقدس. فعالم الأرواح والبرزخ وأحلها تنقلات وأحوال غيبية لا ندركها ولا نقيسها على هذا العالم المادي الذي نشاهده، ما يقاس عليها، فلها تكيفات وتنقلات وأحوال. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما أنه رأى أناسا مثل عمرو بن لحي الخزاعي رآه في النار يجر قصبه في النار معه، نعم، و سمع خصف نعال بلال في الجنة، واضح، وبلال في الأرض، ورأى المرأة التي حبست الهرة، نعم، فدخلت النار ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأها تخمشها، نعم، مقبلة ومجبرة في النار والمرأة في قبرها، واضح. فهذه الأحوال، أمور فيما يتعلق بعالم البرزخ والأرواح، لها أحوال غيبية من تنقلات لا ندركها ولا نعلمها، فكل ما أخبر عنه الشارع فهو حق. النبي صلى الله عليه وسلم رأهم بالملأ الأعلى، هل صوروا له أرواحهم بالملأ الأعلى؟ هل صوروا له؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشهداء بأن أرواحهم في جوف طير خضر، وأخبر عن أيضا روح المؤمن أنها نسمة تعلق بشجر الجنة. فمثل هذه كلام أهل العلم فيها كثير، وإن أرواح المؤمنين إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رآهم في الملأ الأعلى كذلك أيضا رأى موسى يصلي في قبره وصلوا خلفه في بيت المقدس، فهل صورت لهم أبدانهم وأشخاصهم وأرواحهم تتنقل؟ نحن نقول العلم عند الله عز وجل، قبورهم في الأرض بلا شك وفيها أجسادهم، لكن الأرواح يكون لها من التشكلات والانتقال شيء لا ندركه نحن، ولا شك أن أجسادهم في قبورهم. وموسى صلى الله عليه وسلم لما نقل جثمان يوسف صلى الله عليه وسلم من أرض مصر إلى الشام، نعم، فما نقيس هذا على العالم المادي؟ وابن القيم له كلام في هذا. وعلى كل حال العلم عند الله، ما نستقصي ولا نخوض في ذلك بعقولنا وأرائنا. وإلا ابن القيم يقول جبريل، يقول حتى جبريل يقول يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وهو في نفس الوقت في مقامه في الملأ الأعلى بصورته الحقيقية. هذا عاد كيف ما نفهم هذا؟ لما تكلم عن الروضة، إنها روضة من رياض الجنة في المسجد النبوي، قال هي في الجنة وهي في الأرض في نفس الوقت، ما يكون الشيء في مكانين في وقت واحد، كيف هذا؟ قال فإن ضاق عطنك فإن جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه في الملأ الأعلى بصورته الحقيقية في نفس الوقت. فإن ضاق عطن، يعني هذا ما على هذا الكلام دليل، الله أعلم به. قرأت على عدد من المشايخ المعروفين كبار ما فسره منهم أحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد، محتاج إلى دليل على مثل هذا الكلام. لكن الشيء الذي نعرفه من خلال الأدلة أن الأرواح تتنقل، لها تنقلات في العالم العلوي، الجنة، في النار، في الملأ الأعلى، في السماوات، لكن تفاصيل ما نعرفها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.